أبو بكر رضي الله عنه دلائل العظمة وجوانب شخصيته أنه سبحان الله العظيم كان أقل الناس حديثا. وأنا تجربة شخصية جمعت كل ما قاله أبو بكر منذ أن أسلم إلى أن ووري الثرى، جمعت له 14 صفحة 7 ورقات فلوسكاب من أوراق هذه التي نكتب عليها كل ما خرج من فم أبي بكر. هذا الإنسان العظيم الذي لو وضع إيمانه في كفة لرجح إيمان الأمة كلها، دليل على أن الإنسان أفعال لا أقوال. سبحان الله العظيم، نأخذ من جوانبه الأمر العجيب في حروب الردة، نجد قوة وقوة شخصية دليل على صلابة إيمان، ونجد لينا من عمر رضي الله عنه ويقول لعمر في حدة عجيبة: أجئتك لنصرتي وتجيئني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. هذا الإنسان سبحان الله الوديع الذي كان يحلب لأرملة وبناتها وتقول يوم أن ولي الخلافة ويمر بقدر الله أمام حلاب الشياه يا أمة، صار خليفة للمسلمين، فيقسم أبو بكر أنه ما زال على قيد الحياة أو ما دام على قيد الحياة لا يحلب شاتهم أو شياههم إلا الخليفة نفسه رضي الله عنه.